هذا على معنى النجاسة مستبعد من جهتين. الأولى هذا المعنى الذي ذكره صاحب النهاية، وهو كلمة ركس لا تستعمل على النجاسة بل تستعمل على الرجيع أو المبعد. فإذا كما جاء في المنافقين ماذا؟ أركسوا فيها أي أرجعوا إليها ودفنوها. إذن هذا من ناحية. من ناحية أخرى كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عدة: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وقال: لكم أي للجن، يعني الجن، كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. شيخ ناصر يضعفه تضعيف ما نيش وجد له شيء يعني قوية. قال في رواية أخرى: فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم. هذا يضعف رواية كل عظم ذكر اسم الله عليه، فيجعل ذكر اسم الله عليه ضعيفة للرواية الأخرى أن يمروا لا يمروا بعظم ولا روث إلا وجدوا عليها طعاما. يقول الشيخ ناصر: ووجه المخالفة ظاهره أن العظم والروث زاد وطعام للجل أنفسهم وليس لدوابه. وهذا عندما يقول يعني طعام الجن لا ينفي أن يكون كذلك طعام دوابهم. أنا ما عنديش فيه طعام بين كونه طعامهم ولا طعام لدوابهم، يطلق ذلك ويراد بهذا المعنى. فالشيخ ناصر يعني الروايات المذكورة منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها فيه زاد الشيقول أي نعم فدعوت لهم وجمخ أن العظم والروث زاد وطعام الجن أنفسهم وليس لدوابهم، لأن في الرواية قال كل طعام وكل كذا يكون ماذا؟ زاد لأخوانكم من الجن. فإذا على هذا الأساس يتبين أن قوله صلى الله عليه ركس أي رجيع، وكونه رجيع من هذا القبيل أن الله يرده إلى ما كان عليه بعدما أصبح روثا. واضح؟ بعدما أصبح روثا. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع فيما سبق، أي في نجاسة الميتة بما فيه كفاية. ولكن من باب الإشارة العجب العجاب أن الحميرة كانت يؤكل لحمها وبولها طاهر، لأنه ماذا؟ ما يؤكل لحمه وبعره ماذا؟ أو روثه ماذا؟ طاهر، لأنه ما يؤكل ماذا؟ لحمه. فإذا بين عشية وضحاها يحرم الله تبارك وتعالى لحم حمر أهلية، فهل النجاسة بالتحريم تنقلب؟ فعلى ذاك الأساس يصبح كل شيء محرم ماذا؟ نجس. وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن الرسول أمر بإهراق القدور، يعني قبل مجيء النبي صحابة ذبحوا ووضعوا في القدور هذه كلها وفعلوا الأشياء ولمسوها بأيديهم وغير ذلك، ثم بعدها لما جاء النبي وأخبر أنها هلكت ماذا؟ الحمر أو أفنيت الحمر، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. إذن فأنا لا أجد وجه للدلالة لتنجيس بولي وروث الحمار بعدما كان يؤكل لحمه كان طاهرا فبالتحريم أصبح نجسا، فلا وجه لذلك. إذن يبقى الأمر أن الأشياء على الطهارة حتى يرد دليل مسوغ لذلك. إذن فقوله وكل رجيع من الرجل هذا لو كان نجسا ما يكون طعام لإخواننا من الجن بعد نجاسته، ولا يفعل ذلك بأناس من المؤمنين من الجن، فدليل على أن قبل ذلك كان طاهرا وثم رد إلى أصله وأصبح الظاهر أنه طعام حسب ما بال لي لدوابهم، ولا وجه لحمله على النجاسة وجه وجه من اللحوم. يعني هذا فيما سبق، لأن كما قلت في اللحوم كانت تؤكل فكانت ماذا؟ طاهرة. ثم حرم الله، فهل بالتحريم ينتقل الشيء من الطهارة إلى النجاسة؟ هذا لا يقول به ماذا أحد، وإلا تصبح حرمت عليكم وأخواتكم هذم كلهم ماذا؟ مع صراحة قوله تعالى إنما المشركون نجس، مع ذلك يجوز الزواج عند الحاجة بماذا؟ بالكتابية مش بالمشركة، بالكتابية ما تخلطش، مش بالروسية، بالكتابية. إذن هذا ما لدي. ولهذا قال في الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسترجاع للاستنجاء بثلاث أحجام ليس فيها رجيع، لا بد فيها بل. تقريبا هذا ما في. نعم. قلتم أيضا أن روفت من يأكل لحمه، يعني لو أكلتها دواب الجن أصبحت جلالة ولا ما هو له؟ لا ولا له عن هذا الآن بعدما بعد القراءة ما أردت أن أقول هذا، لأن القول قديم والآن القول الجديد، يعني لأنه رجيع يرجع إلى ماذا؟ إلى أصله. واضح الآن؟ يعني اللحم يعود أوفر ما كان عليه العظم، أوفر ما كان عليه من اللحم. وكذلك وكلمة وكل عظم ذكر اسم الله عليه، دليل هذا على أن العظام التي يذكر اسم الله عليه والجن مخاطبون بما نحن ماذا؟ مخاطبون به. فعظام ميتة المشركين فتصبح ماذا؟ محرمة عليهم، إلا إذا ذكوها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فشيخ ناصر حمل فذكر اسم الله عليه، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب مع الأصل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله، أي لم ينحر لوجه الله. وقالت عائشة تأتينا اللحوم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم يذكر، قال سموا الله وكلوا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء مرة مرة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الوضوء مرة مرة، يعني يغسل الأعضاء مرة واحدة، أي أعضاء الوضوء مرة واحدة. ففيها قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين. قال رحمه الله باب الوضوء مرتين مرتين لكل عضو من الأعضاء، أي أعضاء الوضوء، واللفظ عام يشمل مع ذلك ماذا؟ المسح على الرأس، يشمل كذلك المسح على الرأس من حيث التبويب وعموم التبويب. واضح؟ يعني من حيث عموم التبويب يشمل ذلك، لكن في الأحاديث الواردة في الوضوء، يعني جل الأحاديث الواردة في الوضوء أن المرتين مرتين، إذا أدخلنا مرتين مرتين هنا المقصود به في المسح الرأس ذكرت مرة واحدة. وفي رواية على ما أظن أحد الرواة قال ومسح رأسه مرتين، ضعفها الشيخ ناصر، لكن قول المرتين جاءت مفصلة، قالت فأقبل أدبر ثم عاد، فعدت الذهاب إلى الوراء ماذا؟ والرجوع مرة أخرى من هذا. ومن قال أن المسح مرة واحدة حمل على الذهاب والإياب مرة ماذا؟ واحدة. فمن قال مرتين هي مرة واحدة من حيث الذهاب والإياب، لكن هو عد الذهاب إلى القفا مرة والعودة مرة أخرى. وإذا أطلقت بهذا المعنى لا تصبح بينها وبين ماذا؟ مرتين تعارض، يصبح فقط الرواية اللي قالت مرتين جاءت مشروحة بأنه أدبر وأقبل، يعني كأنها عدت الذهاب مرة والعودة مرة أخرى، فتصبح لا تعارض بين الروايتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله

عثمان بين فضيلة أخرى لم يذكرها في الحديث الأول، وهو أنه إذا توضأ نحو الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي الصلاة يعني المفروضة، غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. يعني هذا فيها، وبعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال فيها ما أدري هل ذكرتها أم لا. وورد حديث مبين لفضيلة الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين في ثلاث ما حديث ورد بلفظ هذا وضوء هذه مرة لا تجزئ صلاة إلا به، والثانية له كذا، والثالثة إلى غير ذلك. لكن ذكر حديث عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل وجهه مرتين ويديه مرتين ورجليه مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا به. يعني هذا الذي يجب أن يتوضأه الإنسان المسلم مرة مرة، ولا بد كذلك من إسباغ الوضوء. واضح كما قال الرسول ويل للأعقاب من النار، لأنه لما رأى رجلا قد ترك مثل لمعة رجله قالوا استقبل وضوءك وصلاتك. إذن لابد أن يكون الوضوء على هذه الكيفية، وقد يعني أتى به على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأ ضاعف الله له الأجر. يعني مرتين مرتين من توضأ هذا الوضوء ضاعف الله له الأجر. هذا يعني فائدة المادة المرتين هي اختلاف تنوع، لكن التاجر يبقى ماذا؟ تاجر، مش للدنيا، للآخرة، لأن تجارة الدنيا فجار إلا من بر وصدق إلا، وأما تجارة الآخرة فهي مطلب عند الجميع. ولهذا قال من توضأ مرتين مرتين قال ضوء من توضأ ضاعف الله له الأجر. مرتين ثم دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا وقال هكذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم والنبيين قبله، أو قال هذا وضوء الأنبياء والنبيين قبله. هذا بالنسبة لمرتين. وأما الثلاث عن عثمان بن عفان رواه أبو داود في سننه عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. شفت الرواية الأخرى والله مريت فيها وما خرجت الله أخيرة تاع البخاري فيها أي بس قال كلمة قالها بعدها، كان قال النبي بعد هذه الرواية قال كلمة أي بارك الله فيه. قال في الرواية لا تغتروا. إذن هذه اللفظة لا تغتروا بالنسبة بعد ذكري الحديث لا يتوضأ، قال ابن عثمان بن عفان لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، ثم قال النبي لا تغتروا. فيبدو لي والله أعلم أن هذه العبارة فيها دلالة على محو جميع الذنوب كبيرة وصغيرة، وإلا لما كان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا فائدة. وجدت ولا ما وجدت؟ ها وين أنت البخاري في الوفي؟ أيوه اقرأ. توضأ عند هذا الوضوء فأتى المتركع ركعتين ثم جلس وغفر له ما تقدم به قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. أي شفت كيفاش سجل هذا عندنا سجل ما سجل رقم الحديث شحال رقم الحديث 6433 سجل عندكم حتى تراش. واضح يعني ففي قوله الذي يبدو لي أنا لأن الإمام ابن حجر عسقلاني أطال الكلام لا تغتروا كذا ولا تغتروا كذا وفي هذا، لكن السياق الذي جاءت فيه هذه الفضيلة وهي أنه ثم صلتين يعني إذا ذهب إلى المسجد ثم صلى ركعتين وصلاة الركعتين إما فريضة وإما ماذا نافلة غفر له، وقال لا تغتروا. لماذا؟ حتى تفتحوا باب شر على أنفسكم في الذنوب ماذا والمعاصي. يعني قد يكون أشياء أخرى تكون بسببها هو يغفر، تكون بسببها أشياء أخرى التي أنت لا تظن أنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن عجرة لما قال له النبي أبشر قالت أمه أبشر يا كعب ماذا بالجنة. قال من هذه المتألية على الله؟ لعل كعبا قال ماذا؟ ما لا كذا، ومنع ما زاد عنده، يعني فيه بدون أشياء احنا لا نراها أنها تكون سببا للبعد، لكن قد تكون سببا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي بين أيدينا في صحيح البخاري: لا تغتروا بهذه الفضيلة وتعولوا وتقدموا على الذنوب والمعاصي وتجعلوا هذا سبيلا لأنه تغتفر وغير ذلك. إذن فدليل على أن هذه المغفرة مغفرة ماذا؟ ولا الإنسان يغتر متى؟ متى يكون الغرور؟ إذا كانت مغفرة جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. أما إذا كان الصغائر في الصغائر فقط، من أين الاغترار؟ فهمتم دلالة من النص؟ لو كانت يعني الدلالة من النص أن لا تغتروا يعني في الصغائر لما كان في هذا اللفظ ماذا فائد؟ لأن اللفظ جاء أنه يغفر جميع، غفر له ما تقدم من ذنبه وكذا. لو كان يغفر غير الصغائر فقط فما كان لقول صلى الله عليه وسلم لا تغتروا ماذا فائدة؟ وإنما عندما يعول الإنسان ويسمع هذه الفضيلة ويرى أن الصلاة الوضوء ثم الصلاة في المسجد ركعتين يأتي بهذه الفضيلة يغتر بذلك ويقدم على كذا ويظن أنه ماذا من أجل. فقال النبي لا تغتروا، وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتك، يعني هو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتك، يعني لو لم يكن يعني في مغفرة الذنوب فضيلة ثابتة لما قال النبي لا تغتر. وكذلك لو لم يكن في لا إله إلا الله فضيلة أنها تدخل صاحبها الجنة ما كان النبي يقول لا تبشرهم فيتكلوا، أن يتركوا العمل ويعملوا على ويعولوا على ظهر ماذا؟ الشهادة وعدم الوقوع في الشرك. إذن تفضل شيخ. قول الصحابي لولا آية في كتاب الله لما حد شيخ لنفس السبب هو هذا، يعني عثمان بن عفان خاف أن يكون ممن يكتم ماذا؟ العلم، خاف. فماذا فعل؟ حدث، خاف أن يقع في هذه تأثم كما فعل معاذ بن جبل كذلك، ولم يفعل وفعل ذلك تأثما أي خوفا من الإثم. فعثمان بن عفان لما علم من حال الناس يمكن يعول على هذا ماذا؟ النص ويغفر. قال لولا آية في كتاب الله لما حدثت بهذا الحديث، يعني اعتبر قد كتمت ماذا؟ علما أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عروة ذكر الآية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول الناس أكثر أبو هريرة أكثر لولا آيتين في كتاب الله لما حدثت حديثا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. نعم. بالنسبة لأهل العلم الآن متى يذكرون هذه الأحاديث ومتى لا يذكرون؟ متى ذكرت؟ خلاص مقاش. كثير من الناس يجهلون. شيخ يراعون حال هو المراعاة مطلوبة، لكن اليوم يعني مراعاة في الأزمان وفي بعض الأوقات مطلوبة، لكن اليوم لما ابتعد الناس عن صفاء التوحيد، فهمتني يا أخانا؟ هذا الوقت الذي نحن الآن نعيشه ابتعد الناس عن صفاء التوحيد، فيجب والحالة هذه ذكروا هذه الأحاديث ليعمل الناس ليعمل الناس جادين لعدم الوقوع في الشرك. هذا من تمام الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. لأن الزمان الذي كان فيه النبي كان الصحابة كلهم كيف؟ تعالى توحيد ويعملون. فإذا قال هذا الناس رمشين الآخر بقوة، قال له عمر بن الخطاب الناس يسيرون للآخر بالقوة، لو تذكر لهم من هذا الحديث ثم يمكن يدخل عليهم نوع من هذا من التكاسل وترك العمل. ففعل النبي ذلك، ومع ذلك معاذ ماذا فعل؟ أخبر بذلك تأثما. قلنا من استفادها؟ استفادها من أخبار النبي له. لولا أخبار النبي له لما أخبره، لأنه يصبح علم يجب كتمه، لكن لما النبي خصه بالحديث خاف من الإثم قال لا أبلغ هذا للناس. إذن هذا التأثم الذي راعاه عثمان بن عفان وهذا التأثم الذي راعاه معاذ بن جبل والله لهذه الفضيلة. لما الناس الآن ابتعدوا عن التوحيد ودخلوا إلى أبعد ما يكون في الشرك، أصبح إظهار قيمة التوحيد كنقول كلمة لا إله إلا الله بمدلولها بمعناها ما هو حق لله كما بيناه في كتاب التوحيد وشرحه، يعني ما هو حق لله وهو أن لا يصرف شيء. كلمة لا إله إلا الله مدلولها أن لا يصرف شيء من العبادة التي هي لله لغيره. ولهذا أصحاب جنس العمل ما جنس العمل عندما نمسكهم بهذا النص يقول رجل لم يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره ماذا تسميه؟ ويجي يقول لك موحد. وإن وإن وإن وإن ما تجيب اللائحة كاملة، وإن ترك الصلاة وإن زنى وإن سرق وإن لم يفعل كذا، لأنك سميته ماذا؟ موحدا. يعني نهاية مطافه ولو دخل النار عقوبة أن يخرج ماذا؟ منها. إذن هذا الذكر اليوم إذا ذكرنا مثل هذه النصوص اليوم لا لإبعاد الناس عن العمل، لأننا عندما نعرف الإيمان نقول قول وعمل واعتقاد ونبين ذلك، لكن لما الناس الآن أصبحوا وقعوا في الشرك فأصبحت عبادتهم تصرف لغير الله، يجب بيان فضل التوحيد وإبراز التوحيد حتى الناس وإن قصروا في الإتيان في العبادات وفي الوقوع في المحرمات حافظوا على الشيء العظيم ألا وهو ما التوحيد الذي به النجاة إما ابتداء وإما انتهاء. إذن في هذا الزمان نحتاج إلى مثل هذا، لكن كما قالوا في بعض الأحيان إذا فيه ناس ممن هم يعملون ويفعلون وحملين فكر الإرجاء وغير ذلك، هذه الأحاديث ماذا؟ تخبأ عنهم حتى لا يزيدوا في الفساد، لأنهم يفعلوا ذلك كما أمر النبي وكما كما أرشد عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا هريرة بن عليه قال إذن يتكلوا، قال لهم دعهم يعملوا، فقال النبي دعهم. إذن هذا المقصود من وراء هذا، واضح خانة؟ نعم. شكرا لك. باعتراف مع قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من كثرة السيئات يكون كثير الذنوب عندي يكون خاص بالصغائر. الآية وش فيها فضيلة؟ لو كنت رحت آية فيها فضيلة شعملتها في غير محلي. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من كثرة السيئات. هي وش معنى وراها كالتكثير تواس؟ الله تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من كثرة السيئات. اشرح الآية. خذ مغفرة السيئات اجتنب كبائر. هذا وش فيها؟ هذا مش في الآية. في الحج ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يخرجون مولدهم كيف وراي كبائر من هذا خطأ. هذا خطأ وكذا. فهمتني الآن؟ الإشكالية لما نحن ندخل أقوال أهل العلم هذا، الآية صريحة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. اجتناب الكبائر سبب لتكفير من؟ الصغائر. هذا وش في الآية؟ ربي بعفوه ولطفه جعل اجتناب الكبائر سببا للتكفير من الذنوب الصغائر. هو كان أسباب الأخرى كمان الآن هذا الوضوء وغيره وغيره وغيره وغيره. إذن هي هذه الآية هي ذكر أن اجتناب الكبائر يكفر الله، هي سبب للتكفير، وأنت جعلتها أن الصغائر تكفر والكبائر لا تكفر، وهي ليس فيها ذلك فيها كلية. فهمت أخانا؟ يقدر الإنسان يستدل بهذه المفهوم الشرط أنه إن لم تجتنب الكبائر فإن الله تعالى لا يغفر الصغائر. مش هو مش شرط، لكن جاءت النصوص الأخرى هذاك يسموه مفهوم المخالفة. نعم. ثم جاءت نصوص أخرى منطوق تقدم على هذا، واضح؟ جاءت نصوص أخرى منطوق تقدم على هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ما بالنا نقصر وقد أمنا، لأن الآية جاءت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن رانا في أمن لماذا نقصر؟ ما قالوش أسأت الفهم ومفهوم المخالفة لا يعول عليه، أقره على إعمال مفهوم المخالفة أولا، ثم بيّن له فضل من الله وتكرما، قالوا صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني هذا يقصر في غير الخوف فاقبلوا صدقته. لا يقبل صدقات المولى. فهمت أخانا؟ يعني مفهوم الشر يعطي مفهوم المخالفة، وهو من المفاهيم التي يعول عليها في فهم النصوص وغير ذلك. إلا أنه كيأتي مفهوم الشر مفهوم المخالفة، ثم يأتي اللفظ الصريح، يقدم اللفظ الصريح على مفهوم المخالفة. واضح الحين؟ هياك الله. حديث كفر بالمشكور الكتابة وخاص في ذلك، كل نص يمشي مع ذلك فضيلة. ولهذا النص هذا لما قلت بهذه الفضيلة هذه، قلت النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنه ماذا غفر له، قال ماذا؟ لا تغتروا. هنا كلمة لا تغتروا فيها دلالة على أنكم تقدمون على الذنوب جميعها كبيرها وصغيرها. فقال لا تغتروا، هي بنفس المعنى. إذن يتك لا تخبرهم فيتك. واضح الحين؟ حتى تكون نصوص ماشية على وتيرة واحدة. أنا لا يحصل بفضل الله. بحسب الحال، هذه أشياء هي الآن ابتداء يقال على هذا، لكن بحسب الحال والنصوص هي التي تبين ذلك. يعني كان بعض النصوص اللي يذهب عليها يذهب إليها كثير من أهل العلم، لو أن النهر بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا ماذا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال ماذا؟ فكذلك قالوا لا يبقى من درنه شيء. هذه يذهب بعض أهل العلم بهذا النص إلى أن الصوت 5 وأداء والمحافظة عليها لا يبقى من ضرنه شيء كيوم ولدته. واضح هذا جاي في المداومة على الصلوات 5. ها في مواطنه عندما يذكر في ذاك الموطن نعمل به. ها هذا هو بارك الله. نعم ها نعم الوجه أن الدون نعمل بها غسل وجهه 3 وجه فقط. الوجه فقط لا شيء مشوخ الاستنساق ظهر داخله دائما الاستنساق والاستنطاق جاي داخل يعني. نعم ليس لو من صلاته إلا ما عقل منه. إذن أحسن ما يشرح به ماذا؟ قول النبي. قول النبي قال لا يحدث به ما نفسه، قال ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. معناتها اللي يخرج يحوس للسوق ويفكر في المشاكل نتاعه، هو جاي من الشام وجالس هنا ومشاكل وما أي شيء كان، يصبح يبحث وداخل الصلاة. واضح؟ إذن ما الإنسان عندما يقوم يصلي ما هو حاضر في الصلاة فيها حاضر يأخذ الأجر، وما شرد ذهنه ضاع عليه مثل ذاك الأجر. وخنزب ماذا يفعل كونه؟ خنزب هو شيطان الصلاة، خاص بالصلاة. عندما يؤذن مؤذن يفر وراه ضرات، عندما تقيم الصلاة يفر له هو يكبر ومات. يجيك أنت ويدور بيك تذكر كذا تذكر كذا وأنت تمشي معه بعد. ها؟ هذا عندك خنزب هائل أنت. هذا خنزب عبقري يعطيه الحلول يعطيه كل شغل الصلاة. نعم هو ذاك، هو يعني يصرفك عن أداء ماذا؟ الصلاة. لا يحدث بهما نفسه يعني ماذا؟ قائم على الصلاة وهو فيها لا ينصرف مالا ويمين. وهذه كما قلنا من قبل هذا الخشوع، هذا لابد من أولا الصلاة في الظاهر موافقة للنبي، رفع وقف جلسة استراحة وغيرها. في الظاهر قراءة القرآن مثل ماذا؟ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية آية، زيد ثم حسن قراءة الذي يقرأ له دوره كذلك، زيد بعدها ماذا؟ تدبر الآيات والعيش معها والأذكار التي تذكرها في الصلاة وسجودك وفق هذا يعطي هذا. تريد بعدها تصلي وأنت عاقل لما تصلي. نعم في أثر ما أذيه صحته عن عمر بن الخطاب قال كنت أجيش الجيوش في الصلاة. نعم كنت أجيش الجيوش أجهز الجيوش في الصلاة. لا يحدث به ما نفسه لا يحدث به ما نفسه مما يتعلق به هو والدنيا الظاهر كل شيء يعني حتى فعل عمر هذا فهمتني؟ قال النبي لا يحدث به نفسه قال لا يحدث به نفسه مع الصلاة. هذا الأمر قد يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. وشو؟ قضية يحدث بها نفسه. إيه يحدث كل واحد. ولهذا قال النبي لا يحدث بها نفسه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء، ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعدما ذكر غسل الوجه والتوابيه عاد إلى جزئيات الوضوء التي ذكرت إجمالا. الآن بدأ عاد إلى التفصيل، فقال: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان رضي الله عنه وضاه، وعبد الله بن زيد، وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع، وما أعاد ذكره أولا. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. إذن ففي قوله من توضأ فليستنثر، ولا استنثار إلا بماذا؟ إلا بساق. يعني الآن ذكر الاستنثار والاستنشاق دليل واضح لا بد منه، وأنه لا يقع الاستنثار بدون استنشاق، فلا بد من الاستنشاق حتى يقع ماذا؟ الاستنثار. وجاءت الروايات الواضحة في هذه مبينة لهذا الأمر فيها. قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه فيه دلالة على إدخال الماء ثم بعد ذلك، والاستنثار إخراج الماء باليد وبدون اليد. الاستنثار هو دفع الماء الداخل بالهواء ما يحتاج، إما باليد وإما بغير اليد، يعني يجزئ ذلك الأمرين، إن فعلت ورددت الماء، أو لأن قال فليستنثر. إذن فدليل على أن الاستنثار هو إخراج الماء بالهواء، هذا المقصود بالاستنثار لا غير. نعم. قال ثلاثة هو كغير، مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة. عدم ذكر لثلاث ما شمع ثلاث. إلى الوجه ولا؟ رأس. والوجه كذلك. وش قال؟ هذا. هاي هم بعد. هاي ورا. هذا الرواية وش فيها هذا؟ ما عندي ما جبت ليش شيء جديد يا. وين ما ذكرش عندك ثم هذا اللي ذكرت عن فش استنشق الإنسان. أسمع خلا يمين ها. هاي. فضم ما واستنشق ما غسل وجهه ثلاث. يلحق يلحق بالثلاث معش مع الثلاث معش مع ثلاث مع مرة مرة ومرتين مرتين عموم قلت العموم الوجه الرأس يعني جميع من ذكروا ذهب وأدبر مسح يعني مرة واحدة هذا المذكور هذا. أما البقية الباقية ما جاءت ثلاث قوله بالغ الاستنشاق إذا كان الشخص له علة في أنفه هل إذا بلغ اللي عنده علة هو شوف أدرى بحاله بالغ إلا أن تكون صائما وزيدونها إلا أن تكون مريضا يعني إذا كان صائم الماء يدخل وإذا كان مريض الماء يدخل يضره لا وإذا كان يضره الماء دخول الماء إلى الأنف كلية يضره كما كان بعض اللي عندهم في آذانهم إكزيما أدخال الماء فقط الأسبوعين مبللتين هنا يقع من التهابات ما لا يعلم من الله فهذا ينتقل إلى ما إلى التيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فضل لا ما نقول إرشادا بعسب الحال هو المقصود به الرواية اللي بين يدينا هنا وش قلنا رواية ذكرناها تو فليجعل في أنفه ماء دخل ماء في هذا الأصل لا هذه فيها بيان فليجعل في أنفه ماء نعم ما كاش مشكلة أقول هكذا بالنسبة لهذا النص هذا فليجعل في أنفه ماء مبين وأرشد النبي إلى المبالغة يعني الأفضل هي المبالغة إن استطاع ذلك وإلا فلا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الاستمار والقراء. قال حدثنا إذا استجمر يعني واستعمل السجارة فليكن ذلك ماذا؟ وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه مادة. الرواية هنا لم يذكر ثم لينتهي. ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين بات. إذن في هذا الباب باب قال باب الاستجمار ثلاث، يعني لما ظاهر التبويب أن يكون قبل هذا ما كان قبل، لكن تأخر هذا التبويب. لكن هذا التبويب جاء في هذا الموطن لما جمع الإمام البخاري في النص بين ما له صلة بالاستنصار وغير ذلك فأخره مع جملة هذه النصوص، يعني هذا وجه تأخيره. وإلا الأصل أن يكون ماذا؟ عند الكلام عن ابغني ثلاثي أحجار وغير ذلك وركس كان ثم لابد أن يكون التبويب، لكن لما كان فيه مجمل هذه النصوص وهذه الفائدة على الاستنصار وغيرها ذكره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتف ثم لينصر، نعم. ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن في قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما ثم لينصر، هذه ذكرناها ومررنا بها من قبل. ومن استجمر فليوتر، هذا تبويب البخاري، يعني أطلق الإيتار. وهذا الإيتار إما أحد أمرين، إما أن يكون وترا ولو بحجر واحد فهو مقبول، وكأن الإمام البخاري لم يترجح إليه يترجح لديه شيء وغلب الإيتار على العدد، لأن من فعله صلى الله عليه وآله وسلم جاء تحديد الرواية في ماذا؟ بثلاثة أحجار. من استجمر فليستجمر ماذا؟ ثلاث. إذن يعني هذا فيه دلالة كأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى رجح الاستجمار أن يكون ماذا؟ وترا، إما مرة وإما ثلاثا أو أكثر من ذلك أو خمسا أو غير ذلك بحيث يرى الإنسان الإنقاء. إذن فكأنه رجح الإتار على ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا الإتار، يعني ولهذا قال والفليوتر ومن نعم قال ومن استجمر فليوتر، وجاءت النصوص المبينة أن أقل الوتر ثلاثة ماذا؟ أحجار. ولهذا قال ابغني ثلاث، من استجمر فليستجمر ماذا؟ ثلاثة. هل الآن يكتفى بها بحجر واحد ويستجمر به ثلاث فيحصل ماذا؟ الوتر بثلاث وبماذا؟ حجر واحد. تطلق رشيخ وإنها انجمر بأقل من ثلاثة، هذا هو قلت لك الآن، إما أن يكون هذا البخاري رجح هذا فهمت، وإما أن يكون بثلاث ماذا؟ حصايا. إذا كان حصايات ممكن يكون بأقل من ثلاث، وإذا كان حجر ممكن واحد يقوم مقام الثلاث في رواية حديث سلمان بثلاثة أقل من ثلاث أحجر. إذا كان هذا إذا قال سلمان إذا إذن معليش واضح. إذن فليستجمر الآن هنا البخاري يرجح هذا، لكن النص الأخرى هي اللي دافعة إلى الثلاث هي ماذا؟ قاضية، اللي هي مبينة أنه ثلاث أحجار هي قاضية في هذا الموضوع هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، يعني هذا المستيقظ لابد أن يغسل ثلاث قبل إدخال الإناء. ورأيتم في وضوء عثمان بن عفان ماذا فعل؟ أفرغ الماء على يديه ثم أدخل يمينه، وهذا الأصل في جميع الناس أنهم عنده هذا التلقائي موجود. أما إذا بعد الاستيقاظ لك أن تدخل مباشرة ما درك ذلك، أما عند الاستيقاظ يجب أن لا تدخل يدك في الإناء قبل أن تغسلها ماذا؟ ثلاث. لازم أن تصب الماء مرة اثنين ثلاث بعد تدخل في الإناء، لأن النبي قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا شيء غيبي لا نزيد على ذلك. ولهذا كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل ماذا وفي يديه ماذا؟ دسم. فإن أصابه شيء فلا يلومن ماذا؟ إلا نفسه. فهذاك لا يدري أين باتت يده، هو فين أكانه وين أصابه شيء، من عند من؟ الله هذا الأمر. شوف كما قلنا من قبل الإطلاقات كلها جيدة. قلت لك الإطلاقات كلها جيدة كتحية المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذن هل ركعتين خاصة بالمسجد؟ فهمتوا فيس؟ هل ركعتين خاصة بالمسجد؟ يصبح الإنسان دخل يصلي الفريضة، بعد ما يتم الفريضة يرد بقى في مسجد سلمة. صلى الناس قبليا تاع الظهر ثم بعد يتم ركعتين قوم يصيب ركعتين. لكن هذا يسمى الإطلاق، يحصل بأي فرض ماذا من الأفراد. فأنا الآن غسلت للتوضأ ولم أدخل يدي، وهذا من تمام الوضوء، غسلت ثلاث المطلوبات في الوضوء وما أدخلت، ثم بدأت بعد بالتوضأ. أردت أن أغسل ثلاث، ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أغسل ثلاث، فذاك خاص بالغسل قبل إدخال في الإناء. فهذا الإطلاق يؤدى كما قلنا من قبل إذا كان تذكره في سبل السلام. إيش قلنا في سبل السلام؟ هو له أن يداوم في قراءة سبل السلام سائلا لوصل بطاقة تاحة، هل يجوز أن يداوم الإنسان على الوضوء مرة مرة لمرض؟ هو بدون مرض له ذلك، لأنه فعل ما أوجب الله عليه حتى ولو لم يكن مريضا. يعني هذا أمر ثاني يا شيخ. هل نقول أنه لا يلجأ إلى الاستمرار بالحجارة اللي في حال؟ لا لا لا، الاستجمار بالماء وعدم الماء، هو لك الإنسان مخير أن يستجمر بالماء أو بالحجارة، مش لزاما عليه تكون واجد الماء لازم الماء. لا، إذا استجمر بالحجارة أجزأه أو الورق أجزأه عن الاستجمار عن الماء، الاستجمار بالماء. واضح؟ هو الليل لا يدري أي نبات بيتوت لا تكون إلا بليل. نعم، فكذلك الزهومة كما يقول. نعم زيد أذن. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.